البدعة الحقيقية التي لا أصل لها في الدين قد يكون سهل الرد عليها، إنما المشكلة في البدعة الإضافية التي هي توافق الشرع من وجه وتضاده من وجه آخر. وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع، لأنه يعني هو يقبل يريد الخير، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، لما جاء واحد من الصحابة يقول: يا عبد الله، رأيت أمرا أفزعني، وما رأيت إلا خيرا. قال: ما رأيت؟ قال: إن عشت غدا ستراه. رأيت حلقا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة يجلسون ومعهم حصى، ومعهم واحد يقول لهم: سبحوا 100، فيسبحون 100 بالحصى، وكبروا 100، هللوا 100. فوضع أبو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه شيئا تلثم به رأسه، غطى رأسه، ثم ذهب إليهم فقال: ويحكم يا معاشر المسلمين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، وأنتم يعني ابتدعتم وخرجتم. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. ده جواب كل مبتدع: ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يبلغه. يعني هو لا يحب أن ينسب إليه الخروج عن الشر، إذ هو مدع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة، لكن دعواه غير صحيحة. مثل الشاطبي رحمه الله بأمثلة كثيرة، منها التقرب إلى الله تعالى بالرهبانية، وترك الزواج مع وجود الداعية إليه، وفقد المانع الشرعي. قال: ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء وجه الله. وقال أيضا الشاطبي رحمه الله في الهند: تحل في تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع على جهة استعجال الموت لنيل الدرجات العليا. قال أيضا: ورفض وتحكيم العقل ورفض النصوص في دين الله تعالى. الإمام الشاطبي رحمه الله قسم البدع إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية من جميع وجوهها فهي بدعة محضة، ليس فيها وجهة تندمج فيها مع السنة، يعني ليس لها أي دليل في الشرع، خارجة عن الشرع من كل وجه، شيء مخترع لا أصل له في دين الله تعالى. كالصلاة الرجبية، صلاة في شهر رجب مذكورة، صلاة النصف في شعبان، فهذه لا أصل لها في دين الله عز وجل، ولا فرق عند أهل العلم بين إخراج الحق من الدين وبين إدخال الباطل فيه، لأن كلاهما مراد غيب خلاف مراد الشارع، فإخراج الحق من الدين يساوي إدخال الباطل فيه. من أمثلة البدعة الحقيقية الطواف بغير البيت كالأضرحة، والوقوف على غير عرفة بدل عرفة، ووضع الهياكل على القبور، وتعليق الشموع والمصابيح حول الأضرحة. أيضا اختراع عبادة ما أنزل الله بها من سلطان، مثل الطواف بمقامات الأولياء والصالحين كما يزعم الزاعمون. الطواف المشروع في الإسلام هو طواف بالكعبة المعظمة، لأنه قامت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذا فإن طواف بعض الجهلة من العوام بمسجد البدوي مثلا أو مسجد قبة الصخرة باطل شرعا. يقول الشيخ حسام عفانا: ويبدو أنه وجد منذ عهد بعيد، حيث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من البدع المحدثة والمنكرة الطواف بمسجد قبة الصخرة. يعني في مضاهاة بالحج إلى المسجد الحرام، وتشبيها له بهذا المسجد أو غيره بالكعبة، يعني فهذا يعني مما لا شك فيه أنه من غير شريعة الإسلام وقد يفعله بعض أهل الضلال. أيضا مثال ما زعمه الدجالون من المتصوفة من القول بسقوط التكاليف الشرعية عند الوصول إلى مرتبة معينة، قل يعني جاءه اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو قد أتى إليه اليقين فلا يعبد الله عز وجل في هذه المرتبة في مراتب التصوف، فلا تجب عليهم إذا وصلوا إلى هذه الدرجة لا صلاة ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وتباح لهم المحرمات كالزنا والعياذ بالله واللواط وشرب الخمر وغيرها. هذا كله من الدجل والخرافات والأباطيل ومن تلبيس إبليس على هؤلاء الضالين المضلين. يعني الأمثلة كثيرة في هذا في هذه البدعة الحقيقية، ويعني سهل أن تقيم الحجة لأنها ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مثلا بناء الأضرحة والنصب على القبور والمشاهد وزيارتها وجعلها عيدا يزار ويقرب إليها النذور كما يفعل بعض الجهال من العوام وبعض رؤوس الصوفية، كل ذلك غير مشروع. ثبت في الحديث الصحيح عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، في صحيح مسلم. أما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق فتكون من هذه مثل البدعة. يعني توافق الشرع من جهة وتوافق السنة من جهة وتضاده من جهة أخرى، لها شائبتان، يعني تواجه الشرع وتضاده من وجه آخر. الفرق بينهما بين الحقيقية والإضافية من هذا المعنى أن الدليل عليها من وجه الأصل قائم، إنما اختلف عليها من حيث الكيفية، زي حال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما أنكر على الناس، لم ينكر التسبيح إنما أنكر التسبيح بهذه الصفة بهذه الكيفية، وهو أن يقف واحد في وسط الحلقة ويقول كبروا 100 وسبحوا 100، إنما التسبيح أصله مشروع، فدي تعتبر من البدع الإضافية إلى أنها توافق الشرع من جهة وتضاده من جهة أخرى. يبقى من جهة الكيفية أو التفاصيل التي لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه، لأن الغالب في الأمور التعبدية أن يقوم عليها حجة، إذا يعني العبادة الأصل فيها أنها تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها الاتباع. من البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقة، تقرب من الحقيقة أن يكون أصل العبادة مشروع، يعني هي باقية على أصلها، إنما يعني يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق تقييدها بالرأي، فتخرج عن هذا الإيه، عن الحد الذي حد لها. يعني الصوم في أصله مشروع، يعني ده مطلقة، أما يقيده بوقت مثلا زي صيام النصف من رجب أو فهذا يعني القيد الإيه المطلق بتاعه، يبقى الأصل فيه الحل الصيام إلا إيه أن يوافق ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم زي صيام يوم العيد أو يوم التشريق، إنما يصوم يخصص يوم ويقيده بالصيام فهذا إيه الذي يضاد الشرع من هذه الجهة. قال الشيخ حسام رحمه الله: إن الصوم في الجملة مندوب لم يخصه الشارع بوقت دون وقت، ولا حد فيه زمان دون زمان، ما عدا ما نهى عن صيامه على الخصوص كالعيدين، وندب إليه على وجه الخصوص كعرفة وعاشوراء. فإذا خص منه يوما من الأيام بعينه، أو أياما من الشهر بأعيانها، لا من جهة ما عينه الشرع، يعني قيد ما أطلقه الشرع، رأي محض بغير دليل ضاها به تخصيص أيام الشارع، فصار تخصيص هذا التخصيص من المكلف بغير دليل صار بدعة. يبقى البدعة في الكيفية، البدعة في تخصيص الصيام بيوم غير ما خصه به الشارع. منه أيضا من البدع الإضافية تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها، كتخصيص اليوم الفلاني بكذا من الركعات أو بصدقة، أو الليلة الفلانية بقيام أو بختمة من القرآن. التخصيص ذلك يعني تقييد لهذا المطلق بغير دليل، فهنا يضاد هذا اللي ضاد الشرع. فإن كان الأصل في العبادة مشروع لكن الصفة تبقى غير مشروع، فإن كان أصلها غير مشروع فهي بدعة حقيقية مركبة. أما إذا كانت أصلها مشروع وصفتها وهيئتها وتخصيصها غير مشروع فتكون هذه هي البدعة الإضافية. الفرق بين الاتنين من هذا الايه من هذا المعنى. خلاصة قول الشاطبي رحمه الله في البدعة الإضافية أن يكون الأمر مشروعا في الأصل، وقامت الأدلة على مشروعيته، ولكن الكيفية أو الهيئة التي يؤدى بها ليست مشروعة، فمن هنا سميت هذه البدعة إضافية، لأنها لم تخلص لأحد الطرفين المخالفة الصريحة. يعني الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، خلاصة كلام الشاطبي رحمه الله إن البدعة الحقيقية تضاد الشرع من حيث أصلها ووصفها، ليس لها دليل قائم من الشرع. أما البدعة الإضافية فأصلها مشروع، لكن الصفة أو الهيئة أو التخصيص هذا غير مشروع. من أمثلة على البدع الإضافية صلاة الرغائب، وهي 12 ركعة في ليلة الجمعة الأولى من رجب بكيفية مخصوصة. يبقى الصلاة أصلها مشروع، لكن تخصيصها ب12 ركعة في العدد، وتخصيصها بالجمعة الأولى من شهر رجب، فهذه الهيئات بتاعتها وهذا التخصيص يعني هو ضد الشرع وليس عليه دليل، فتكون بدعة إضافية. صلاة ليلة النصف من شعبان، وهي 100 ركعة بكيفية خاصة. صلاة بر الوالدين، صلاة مؤنس القبر، صلاة ليلة ويوم عاشوراء. يعني إذا الصلاة مشروعة في الأصل، ولكن ما عرض لها من التزام وقت وكيفية، هذه هي البدعة. التأذين للعيدين أو للكسوف، فإن الأذان من حيث هو أذان هو قربة من القربات، لكن باعتباره يخصص للعيدين أو للكسوف فهو بدعة. الاستغفار الجماعي عقب الصلوات ورفع الصوت، الاستغفار في ذاته سنة، أما هيئة رفع الصوت واجتماع المستغفرين في المسجد فهو بدعة. تخصيص يوم لم يخصه الشارع بصوم، أو ليلة لم يخصها الشارع بقيام، كقيام صيام يوم النصف من شعبان، صيام يوم المولد النبوي، وصيام يوم 27 من رجب، وتخصيص لياليهم بالقيام، فالصوم في ذاته مشروع، والقيام في ذاته مشروع، لكن تخصيصها بيوم معين أو بليلة معينة، هذه هو البدعة. رفع الصوت بالذكر أو القرآن أمام الجنائز، الذكر مشروع وكذلك القرآن، لكن ما عرض له من رفع الصوت غير مشروع، كذلك في موضعه في ذلك الموضع فهو مبتدع من جهتين، من جهة الموضع ومن جهة الكيفية. ختم الصلاة المعروفة على الوجه المعروف من في غير المساجد التي تلتزم بالسنة، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وكأنها تجعل جزءا من الأذان، يعني ويعني يتحججون بالصلاة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، ولكن تخصيصها بأن يقولها المؤذن بعد الأذان كجزء من الأذان ويجهر به على المنبر، فيجهر به في يعني المكبرات الصوت، فهذا غير مشروع. إنما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للمجيب لمن يجيب المؤذن وليس المؤذن، فقال إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. فهذا الأمر لمن يردد خلف المؤذن، فلا يشرع أن يقول المؤذن جزءا من أذانه وأن يقولها في مكبرات الصوت. قال ابن حجر المكي لما سئل عن الصلاة والنبي الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان كما يفعله المؤذنون اليوم، فأجاب بأن الأصل سنة والكيفية بدعة، وسيأتي تفصيل كلامه إن شاء الله عز وجل. تخصيص يوم معين أو زمان معين بعبادة والمداومة عليها فإن ذلك بدعة إضافية. ورد عن أبي البختري قد أخبر رجل ابن مسعود أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب، فيهم رجل يقول كبروا الله كذا، سبحوا الله كذا، احمدوه كذا. قال عبد الله فإذا رأيتهم فعلوا فأتني فأخبرني بمجلسهم. فلما جلسوا أتاه ذاك الرجل فأخبره، فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، فقال والذي لا إله إلا لا إله غيره لقد جئتم ببدعة ظلما، أو قد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن عتبة نستغفر الله. فقال عليكم الطريق فالزموه، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا، يعني رواه عبد الرازق والدارمي. والذي يظهر أن ابن مسعود أنكر على هؤلاء القوم واعتبر عملهم بدعة، مع أن هذا الذي فعلوه ما هو إلا تكبير وتسبيح وتحميد، لكن لخصوا ذلك الزمان بشيء معين وهو الذكر. يبقى أنكر عليهم تخصيص ذلك الوقت، وأنكر أيضا عليهم الهيئة التي يسبحون بها، يعني وبعض الناس بتستدل على بهذا الحديث على بدعية السبحة، يعني هو ما انكرش التسبيح من حيث الحصى، يعني لا يظهر فيه انكار على التسبيح من على الحصى، انما انكر الهيئة التي يسبحون بها. ويعني ان كان في يعني من ينكر على من يسبح بالسبحة على أساس إن هي لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لها دليل، لكن يعني ذكر بعض أهل العلم إن في آثار على التسبيح بالحصى، ولو سد لو ثبتت لكانت حجة، يعني إنما هي إيه لم تثبت. فلكن كلامنا عن عبد الله بن مسعود نفسه إنما لم ينكر على التسبيح بالحصى، إنما أنكر على الهيئة التي يسبحون بها. في رمضان بعد صلاة التراويح يذكر بعض الناس قل هو الله أحد بين صلاة التراويح، ولما يعني تنكر عليه يقول لك يعني هي قراءة قل هو الله أحد اللي هي ثلث القرآن سنة، يعني هي ليست بدعة. يقول لا، قراءة قل هو الله أحد ليست بدعة، إنما تخصيص القراءة فيها بين صلاة التراويح هو اللي بدعة، التخصيص فيه هو الذي إيه بدعة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يعني قال والله لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجالا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله لعل أكثركم منهم. قال راوي الحديث: فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. يعني كانوا هؤلاء من بداية الخوارج أو بداية تشدد الخوارج في وخروجهم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق الدين السهم من الرمية. يعني كده نكون قد انتهينا من الكلام على الأصل الثاني. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله دكتور، بارك الله فيك، السلام عليكم.